دارها الله جل جلاله فيا جبتان وقيل نجما وقيل أرواه وقيل سكان وقيل سمعنا وقيل أم البنيين وقيل خيزرانا وقيل أصار وقيل شبرا اختارتها حميدة المصطفى التي صفاها الله من المعاصي ومن الذنوب إكراما لهذا النور نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد حميدة الفعال أم الإمام موسى بن جعفر. اشترت هذه الجارية فكانت من أشراف العجم ومن أفضل النساء في عقلها ودينها وكانت تعظم مولاتها لا تجلس بين يدي حميدة إجلالا لها. فقالت لابنها الإمام الكاظم يا بني إنا تكتم جارية ما رأيت جارية قد أفضل منها ولست أشرك أن الله سيظهر نسلها من آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد فقد وهبتها لك أن ترجي بها خيرا. يقول الراوي أن حميدا بينما هي نائمة وإذا بنور قد دخل في بيتها والقائل يقول هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد يقول يا حميدة هبي تكتم لابنك موسى فإنه سيولد منها خير أهل الأرض. يقول الراوي وكانت بكرا فلما استيقظت حميدة من نومها جمعت بين الجارية وبين الإمام موسى بن جعفر فأخذها الإمام بيده اليمنى فجلس منها مجلس الرجل من زوجته فما قام منها إلا وقد حملت بهذا النور. اللهم صل على أبدا وكانت تسمع تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتقديسا يقدس الله في بطنها يكثر من ذكر النبي كذلك وقد حملت بمن له شأن عظيم وجلالا عند أهل السماء وعند أهل الأرض فلما كمل أهل الإيمان الرضا ببطن أمه أربعة أشهر وأنشأ الله الروح بالجنين كانت هذه المرأة ولا شجار ولا مدار إلا وهنوها في هذا الغلام ابن النبي والكرامة والعظمة وتتابعت الليالي والأيام والشهور والساعات إلى أن صارت في مثل هذه الليلة وكانت ليلة الجمعة للحادي عشر من شهر ذي القعدة أراد الله أن ينور أرضه كما نور سماءه فسمعت المرأة في بطنها والقائل يقول لا إله إلا الله في حالة الولادة والمخاض أصابها الوهج أي سخونة في بطنها فأقبلت إلى دارها وجلست في غرفتها وانغلق الباب عليها وإذا الأنوار هابطة فبينما هي كذلك لا تحس والله بآلام الولادة إذ أصابها الطلق والمخاض فبينما هي متعجدة مستغربة من حالها إذ تجد اتساعا في جنبيها إذ انشق بالدار وإذا هودج نزل بذكر النبي نفسه رب الريحنا نحن أخواتك في الجنة ونحن رسل الله إليك جئنا أهليا منك ما تلي النساء من بعضهن الماء فجلست إحدى النساء يمينها والثانية عن شمالها والثالثة من خلفها والرابعة عن أمامها وضع أشجار من الجنة من تحتها من ياقوت أحمر وزبرجد أخضر وما سنها أخذت النسوة التفاتة وتكثر من ذكر النبي اللهم صل على محمد وآل محمد فشبحنا النساء بأبصارهن إلى عنان السماء وشبحت تكتان إلى عنان السماء تنظر إلى الملكوت الأعلى فبينما هي كذلك مستغربة متعجبة أخذت التفاتة وإذا بالإمام أصلي يأتيه منه آباب الحرمان فله الحمد حيث من علينا بحلول في ساحة فحوت فيه محكم الفرقان وحوت فيه سيد الرسل طه وعليا وسادة بضميري وما حواه جناني ما قطعنا القفار ما قطعنا القفار إلا لكم لا الاشتياق إلى حضن من كوثر دعاني إليكم ما دعاني. أنا عبد ولا لكم آل طه، قصدكم من شعائر جدك المصطفى عالي الشان، سيد الكائنات مولى البرايا، حجة الله مظهر الإيمان. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق هذا النور الظاهر والعلم الزاهر، فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، واحفظاني فإنكما حافظان، وانصراني فإنكما ناصران، يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان، الغوث الغوث، الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة، أدركنا فرج عنا بهم يا الله، يسر أمورنا، سهل أحوالنا، شاف مرضانا، اقضي حوائجنا، أعنا على أنفسنا، وفقنا في دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين لا فاقدين على مفقودين، ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج، ولدفع السوء والبلاء، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من ما أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة.